إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني وحديث يؤذيني ابن آدم. الضر شيء والأذى شيء. الضر ما حد يستطيع أن يضر الله، لكن الأذية باللسان بالفعل بالشرك بالله هذه أذية، لكن الله أذية لله لكن لا تضره. الله يقول إنهم لن يضروا الله شيئا. يقول ما ضبط الألفاظ التي لا يجوز التسمي بها مثل ما أخبرناكم، إذا كانت تحوي كل، يعني قاضي القضاة معناها قاضي كل القضاة، سلطان كل السلاطين، لا سلطان كل السلاطين هو الرب سبحانه وتعالى، ملك الملوك كلهم هو الله عز وجل، لكن هذا ملك هذا ملك ما فيه بأس، لكن الجميع له مرجعهم لله سبحانه وتعالى. يقول كان أبو يوسف رحمه الله تلميذ أبو حنيفة يلقب بقاضي القضاة، فما وجه تسميته بهذا؟ هذا خطأ، لا يجوز تسميه بقاضي القضاة للحديث السابق. يقول لا يجوز تسمية قاضي قضاة الناحية الفلانية مثلا قاضي قضاة نجد قاضي قضاة أفريقيا وكذا، الأصل الترك هذا الجميع. يقول ما حكم التلقب بتقي الدين محي الدين وشيخ الإسلام مثلا؟ ما في بس، ما في محذور. يقول ما حكم التلقب بإمام الأئمة؟ إمامهم، يعني إذا كان إمام الأئمة المخصوصين هؤلاء مثلا، إذا كان قصده الشيخ الأئمة وهكذا، لأن لقب إمام لا يطلق على الله سبحانه وتعالى. يقول تسمت امرأة بملكة الملوك فهل هذا حكم في الأنثى مثل الذكر؟ يقول هل نقول أن نسلم مات شهيدا لفعل يهودية الفعل يهودية في الشاة المسمومة؟ إيه نعم، أبو بكر شهيد من أثر السم. سنقف هذا أوان انقطاع أبهري، وعليه يكون النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدون شهداء جميعا، عمر قتل وعثمان قتل وعلي قتل رضي الله عنه، وأبو بكر مات من أثر السم شهيد مبطون وليس شهيد قتل. يقول ما حكم التسمي بالعبد اللطيف والعبد الكريم ونحو ذلك؟ ما فيه بأس. العبد اللطيف العبد الكريم، ويجوز تسمي بجار جار الله الجار الله، يعني المستجير بالله وليس باب الجيرة. يقول ما فرق بين الزيارة والعيادة؟ العيادة للمريض والزيارة للصحيح. هذا كتاب التوحيد صغير لكن باب ما يتعدى صفحة يفتح الأذهان وينبه الشخص إلى ألقاب قد يكون غافل عنها. يقول المراد بقول البزار في كتاب الإعلام العلي أن هذا ببركة الشيخ، ظن قال يتبركونها بالشيخ، هو قصده يعني يطلبون ممكن الدعاء من الشيخ يدعو لهم بالبركة والحمد لله، كما التبرك بالصالحين ما يجوز. نعم. يقول هل يجوز وصف كبير القضاة؟ إيه ما بس، كبيرهم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر يجوز، فهمت؟ الذي ينهى ينهى عنها أنه هو كل شيء المدبر، لكن هذا كبيرهم. وإبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا. ومحكم تسمى بملاك وملك؟ ما يجوز ملاك من أسماء الملائكة. يقول حكم تسمى بملك القلوب؟ ما يجوز، لأن الله يقول لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، لأن تأليف القلوب وتقريبه من خصائص الربوبية سبحانه وتعالى.

أي بح... ب... ها إيش معنى بحسبه؟ نعم حسب وش هو يعني العمل؟ لا لا ما أبغى تعطوني من رؤوسكم، أبغى اللي شرحنا التعماد لا تكتب ولا تراجع يعني من الذاكرة بس. نعم الشيخ إيش الجاه مثل إيش شلون الجاه؟ إحنا قلنا لكم بينا لكم شمال الحسب ها جاه إيش ها بإيش بإيش ما فهمت شو بإيش التفاخر بإيش ببنات بنان بلد آه لا هذا منه جزء من بس وش هو تبغى تعريف مو بأمثلة. نعم إبراهيم ها ها لا ما أبغى أمثلة، أبغى وش هو الفخر بالأحساب ها لا كلكم راجعتوا ها لا راجعوا بكرة الباب هذا ما يصلح، بس شرح مختصر قصير تقراها وأنت بالأداء والإقامة وأنت تمشي وأنت في الفصل في الفسحة. لا لازم تراجع من رأسك، لا لازم تراجعون فقه وحديث وتوحيد. خذ يا محمد.